بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد كانت الموضوعات السابقة غض البصر ثم الزواج، ولكن من لوازم الزواج موضوع الطلاق، ولأن موضوع الطلاق موضوع له أصل رائع وله تطبيقات مؤسفة جداً، وكأن هذا الزوج الذي أناط الله به قيادة هذه المؤسسة، فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء، هذا الزوج الجاهل يستخدم الطلاق استخداماً تعسفياً، هذا الاستخدام التعسفي يسبب مشكلة كبيرة جداً في المجتمع. لذلك الطلاق الذي أراده الله ويعبر عنه بالطلاق السني، طلاق بإجراءاته وبآليته الشرعية قلما ينتهي إلى فراق، قلما ينتهي إلى فراق. ذلك أن الإنسان في حالة غضب شديد أو في سوء تفاهم كبير بينه وبين زوجته قد يحلف عليها يميناً بالطلاق، لكن الله أمرها أن تبقى عنده في البيت وأن تتزين له، وهو في اليوم التالي أو الذي بعده أو بعد أسبوع أو أسبوعين لعله يرى نفسه قد بالغ في الأمر، والأمر لا يستأهل هذا الغضب الشديد، والزوجة صالحة وأهلها أناس طيبون، يكفي أن يضع يده عليها أو أن يقول لها كلمة واحدة: راجعتك، تعود له زوجة، لكن حسبت عليه طلقة. يعني ما في مشكلة بين الزوجين تبقى بحجمها إلا وتصغر، ففي ساعة غضب، في سوء تفاهم شديد، بعد حين رأى ميزاتها، رأى إيجابياتها، رأى أنه بحاجة إليها، رأى أنها ليست كما ظن في ساعة الغضب، فهذا الطلاق الذي بدر منه ما دامت هي في البيت. وأنا أقول هذه الحقيقة: أكبر مشكلة بين الزوجين إذا بقيت الزوجة في بيت زوجها تتضاءل وتتلاشى، وأصغر مشكلة بين الزوجين إذا طردها إلى بيت أهلها أو هي خرجت من بيته غاضبة، هناك تغذية سلبية، عمتها تغذيها وخالتها وإخوتها وأخواتها وقريباتها وجاراتها، الأمر يكون بسيط جداً يتفاقم. أصغر مشكلة بين الزوجين إن أخرجها من بيته أو خرجت هي من بيته واستقرت عند أهلها قد تنتهي بالطلاق، وأكبر مشكلة بين الزوجين إذا بقيت عند زوجها قد تتلاشى بعد يومين. فلذلك لو طبق الزوج الطلاق السني الذي أراده الله عز وجل، قال: الطلاق برتان، وتقع البينونة في الطلقة السادسة، فالذي جعله طلقة واحدة بالثلاثة شيء عجيب. يعني أنت ألغيت القرآن الكريم، الله عز وجل قال: الطلاق مرتان، مرتان في رجعة، مرتان بينونة صغرى، مرتان بإمكانك أن ترجعها بلا عقد وبلا استئذان وبلا موافقة وبكلمة بل بسلوك وينتهي الأمر. لا يحلو له إلا أن يقول بالطلاق بالثلاثة، وكل ما حل لك شيخ يحرمك عشرة، وأنهى الآية الكريمة الطلاق مرتان، وأنهى الآية الثانية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لغيت الآية الثانية، أنت ألغيت آيتين بهذا الطلاق البدعي. نعم، إذاً حينما تبقى في بيت زوجها لعل أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، تتزين له، تطبخ له، تقدم له حاجاته، هي معه في البيت، لعله يندم، لعل هذا الأمر يتلاشى، لعل هذا الغضب يبرد، لعل هذا سوء التفاهم يتضح، تعود إليه بكلمة، بلمسة، بلا موافقة منها، بلا عقد، بلا مهر أبداً، معه ثلاثة أشهر. الطلاق لا ينفذ وتبين عنه إلا بعد ثلاثة أشهر من الطلاق، دون أن يمسها ودون أن يراجعها، ثلاثة أشهر، في معه فرصة ثانية، فلو غضب مرة ثانية وصار سوء تفاهم بينهما وطلقها طلقة ثانية، أيضاً يبقيها في بيته تتزين له وكأنها زوجته، لكن عليه ألا يمسها، فإذا مسها راجعها وعادت إليه زوجة على كتاب الله وسنة رسوله بلا مهر وبلا عقد وبلا شيء. الآن لو تصورنا أنه أصر على طلاقه حتى مضت الأشهر الثلاث، بمجرد أن مضت الأشهر الثلاث أو القروء الثلاث ملكت نفسها، أصبحت مخيرة تعود أو لا تعود، لكن بإمكانه بعقد جديد بمهر رمزي أن يرجعها إذا ندمت أو ندم أو ندما معاً. ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر، الثالثة بينونة كبرى، يعني مثل هذا الطلاق السني اللي فيه طلقة واحدة، لذلك قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه الآية يكتب عنها آلاف الصفحات مجلدات، إلا أنها جاءت في سياق سورة الطلاق، المعنى السياقي، السياقي المتعلق بالآية في مكانها في السورة، أي أنك إذا اتقيت الله في تطليق زوجتك جعل الله لك مخرجاً من فراقها، تعيده بلمسة أو بكلمة. هذا الطلاق من عند خالق السماوات والأرض، هذا النظام من عند رب الأرباب، من عند خالق السماوات والأرض، من عند الخبير. أما الأزواج حينما يبتعدون عن الدين ويركبهم الشيطان أحياناً ولهم مخالفات كثيرة، إذاً هم مقطوعون عن الله عز وجل، لا في حكمة ولا في رحمة ولا في تبصر ولا في مصلحة زوجته. أيها الإخوة، من نعم الله الكبرى الزواج، الذي في بيته زوجة تسره إن نظر إليها، تطيعه إن أمرها، تحفظه إذا غاب عنها، هذه نعمة لا تقدر بثمن، بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال علماء التفسير حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك يكاد يكون السؤال الأكبر في حياتنا موضوع الطلاق، لسبب تافه، لغضب طارئ، لسلوك بريء، لخلاف مع شريكه، لقضايا ما لها علاقة بها الزوجة إطلاقاً. فهذا الذي يطلق بعنف أو يستخدم هذا السلاح الخطير استخداماً تعسفياً هو الذي يسبب هذا الإرباك الذي في حياة المسلمين. فيا أيها الإخوة، الطلاق السني يتيح لك أن ترجعها بأبسط طريقة، بلمسة، بكلمة. أما الطلاق البدعي، الطلاق بالثلاثة، هذا طلاق يعني ليس من السنة في شيء، وليس الطلاق الذي أراده الله عز وجل. وبهذا الطلاق تلغى حكمة الطلاق، تلغى الآية الكريمة الطلاق مرتان، تلغى الآية الثانية لعل الله يحدث من بعد ذلك أمرا. لذلك هذه الزوجة هدية الله لك، وهذا الزوج هدية الله لها. لكن الآن الطرف الآخر، يعني الزوج غضب وحلف عليها طلاقاً معلقاً، الطلاق بالمناسبة معلق ومنجز، إذا قال لها أنت طالق الطلاق وقع، هذا طلاق منجز. أما إذا قال لها أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أخيك، يبدو أنها كلما تذهب إلى بيت أخيها لها زوجة أخ متعبة جداً تعلمها على زوجها، فكلما عادت من بيت أخيها نشأت بينه وبينها مشكلة، فغضب وعز هذه المشكلة إلى بيت أخيها فحلف عليها هذا اليمين. أيها الإخوة، أنا الذي يدهشني ولا أصدقه أن هذه الزوجة وقد حلف عليها هذا اليمين ليس عندها شيء يحتل الدرجة الأولى إلا أن تكسر يمين زوجها. هي مشكلة كبيرة. كما أن الزوج يكفر بنعمة الزوجة، هناك زوجة تكفر بنعمة الزوج. تعرضي حياتك وعلاقتك بزوجك إلى هذا الاضطراب، إلى أن يقع في الحرام. فيا أيها الإخوة، أنا لا أتكلم من فراغ، لأن 90% من الأسئلة التي ترد عبر الهاتف أو عبر الرسائل متعلقة بالطلاق، يعني لأي سبب، والنبي قال لا تغضب، يعني يا أخي اغضب، لا تكلمها، ابتعد عنها، دع كلمة الطلاق، الغيها، أمرك بيدك، أنت سيد، أنت مالك، أنت محترم، مالك مضطر، دقيقة، مالك مضطر تتسكع على أبواب المشايخ. الشيخ الذي يفتي لك بعودتها تشك بعلمه، والشيخ الذي يقول لك بانت منك ابتعد عنها، ما في طريق إلى إرجاعها، تحقد عليه. لما أنت تلغي من حياتك كلمة الطلاق، الطلاق قرار يأخذه الإنسان بشكل هادئ، بيجمع، بيطرح، بيقسم، بيضرب، بيوازن الميزات والسيئات، ويتخذ قرار هادئ بالطلاق. فإن عزموا الطلاق، عزموا، قرار متخذ بعد دراسة وتمحيص وإيجاب وسلب وتحليل وموازنة ومقارنة، اتخذ هذا القرار، الآن يحلف طلاق. أما أنه الأكل بارد، الأكل تأخر، ذهبت إلى بيت أهلها ولم تأتي في الوقت المناسب مثلا، السلوك هذا مضطر أولى الأحمق الذي يجر لك الويلات، ينبغي أن تبتعد عنه. هذه زوجتك، هذه أم أولادك. أنا والله أيها الإخوة أقول دائما، ما في طلاق حل مشكلة إلا بدأت به المشكلات، إذا في أولاد طبعا، من دون أولاد قضية سهلة جدا، الله عز وجل يغنيه عنها ويغنيها عنه. وأنا حينما أشهد طلاقا ليس فيه أولاد أدعو للزوجين، أدعو للزوجة أن يهبها زوجا أفضل من هذا الذي طلقها، وأدعو للزوج الذي طلق أن يهبه زوجة أفضل من التي تركها. أما إذا في أولاد، اسمحوا لي بهذه الكلمة القاسية، الطلاق جريمة. إذا في أولاد، أنت حطمت الابن، هذه أمه وهذا أبوه، وضاع بينهما، قلبه معلق بأمه، وإن اتصل بها غضب عليه أبوه، يعيش الطفل في الكذب والنفاق طول حياته ويتحطم. أنا أقول هذه الكلمة، الإنسان حينما ينجب أولاداً من زوجة ما يجب أن يضع حظه من النساء تحت قدمه، هذا يسموه زواج مصلحة، أن تبقى هذه مع زوجها ترعى أولادها هي المصلحة القصوى. فلذلك الطلاق مشكلة كبيرة جداً، ولا سيما عند الأزواج المقصرين والأزواج الذين شردوا عن الله والأزواج الذين أكثروا من المعاصي والآثام، عندئذ انقطعوا عن الله وانقطعوا عن الحكمة وانقطعوا عن العدل وعن الرحمة. الطلاق مرتان، والذي يطلق الطلقات التي أرادها الله أن تكون على التتالي، يعني شهر اثنين ثلاثة، شهر اثنين ثلاثة، مشكلة تبقى بحجمها الحقيقي ستة أشهر، معنى مشكلة كبيرة. دقق، أكبر مشكلة بينك وبين زوجتك تتلاشى بأيام صغرت، بعدين صار في ندم، بعدين أنت بحاجة إليها وهي بحاجة إليك، بكلمة بابتسامة انتهى كل شيء. وأنا أقول هذه الكلمة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، والله الذي لا إله إلا هو، لو طبقت هذه الآية 90% من حالات الطلاق تتلاشى. لا تخرجوهن من بيوتهن، كلمة بيوتهن، البيت نسب إلى الزوجة مع أنه في السجلات الرسمية باسم الزوج، ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن الإنسان له أماكن كثيرة ومجالات كثيرة يثبت فيها شخصيته، بعمله، بدراسته، بعلاقاته، هي كلها مجالات رائعة جداً يثبت بها الزوج مكانته وشخصيته وأخلاقه. هي الزوج إلى مكان واحد تثبت به شخصيتها، البيت. فالزوج الصالح والحكيم يدع شأن البيت إلى زوجته، فالله عز وجل نسب البيت إلى الزوجة لا تملكاً ولكن إشرافاً لتؤكد به شخصيتها. الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ما لك حق أن تطردها وما لك حق أن تخرج، ينبغي أن تقول الزوجة دائماً هذا بيتي وهذا بيت أولادي وأنا لا أفارق. هذا من حكمة الله عز وجل ومن الإلهام الذي ينجح به المؤمن أن يكف عن إخراج الزوجة من بيتها. لكن سمح الله عز وجل بالهجران، وفي غرفة النوم لئلا يعلم الأولاد واهجروهن في المضاجع. لو هجر بغرفة أخرى المشكلة بين الزوجين انتقلت إلى الأولاد، الابن حكى لجدته والبنت حكت لأختها أو لأختها المتزوجة أنه في مشكلة بين أبي وأمي. دقق في هذا الملمح الدقيق، واهجروهن في المضاجع. يجب أن يكون هذا الأمر المزعج بين الزوجين في غرفة النوم فقط، يجب ألا يخرج. وفي بها التوجيه ملمح كبير أن الطفل لا يهده ولا يعقده ولا يمرضه ولا يشوه نفسيته إلا خلاف بين الأم والأب. لذلك الأب العاقل المؤمن لا يمكن أن يسمح لمشكلة بينه وبين زوجته أن تصل إلى الأولاد، هذا الذي ينبغي أن يكون. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، واللاتي تخافون نشوزهن. أيها الإخوة، أنت مع كلام معجز، النشوز لم يقع، له بوادر، والبطولة أن تعالج الشيء لا بعد استفحاله، لا بعد وقوعه، لا بعد الشرخ الذي لا يرأب، أن تعالج الشيء من بوادره الصغيرة. في بوادر نشوز، يعني دخلت للبيت تتكلم على الهاتف، فلما دخلت فجأة أغلقت السماعة، هذه بادرة، في مشكلة، في اتصال هاتفي ينبغي ألا أطلع عليه. واللاتي تخافون نشوزهن، أو في بها الآية ملمح خطير، يقظة الزوج، فطنته، تتبعه للأمور. والله أيها الإخوة، بحكم عملي في الدعوة تأتيني مشكلات، يعني البيت يكاد ينهار والزوج لا يعلم، في خيانة والزوج لا يعلم، في انحراف من البنت والزوج لا يعلم. أين البنت؟ نامت عند صديقتها، حققت؟ والله في قصص تصلني تكاد لا تصدق، زوج جاهل، بعيد عن إدارة البيت، غارق بعمله، يخرج قبل أن يستيقظ أولاده، يعود الساعة واحدة بالليل. الغياب الطويل عن البيت، وعدم الاهتمام بالأولاد بتربيتهم، ينشأ انحراف خطير. الله قال واللاتي تخافون نشوزهن، يعني لما دخلت للبيت تتكلم فأغلقت السماعة فجأة، في مشكلة، معناتها يجب أن تكون صاحياً. بنت تأخرت، العذر غير مقبول، أو أنت ما تحققت منه، لأنه التساهل في ببعض المواقع المعلوماتية، البي بي سي حاطين مرة برنامج حواري حول التحرش بالصغار، واحد ما يتوقع أنه في ألف حالة، كل هالحالات هي بين أقارب، وبسذاجة من الأب والأم، حالات تحرش بالبنات والصبية الصغار من قبل أقربائهم، والأب والأم في غفلة عن ذلك، في نزهة، في بستان، كله تم، والأب والأم في سذاجة وفي غفلة عن تربية أولادهم. فلذلك أنا أقول لكم دائماً، لا يمكن أن تنجح في الحياة إلا إذا نجحت مع ربك أولاً، ومع أهلك ثانياً، ومع أولادك، ومع عملك، ومع صحتك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.